إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تعالى، مع المجلس 25 من مجالس الكلام على شرح أو التعليق على شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي السني رحمه الله. سبق وأن شرحنا ما ذكره الإمام الطحاوي، ونعيد متن الطحاوي لنكون على ذكر منه. قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد سبحانه، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. وكنا قد وصلنا في الشرح إلى قوله رحمه الله: ولا يشبه الأنام. هو لا يشبه الأنام ولا يشبهه الأنام، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما وصل إلى قوله ولا يشبه الأنام، قطع على من قد يظن أن وصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن من يقولون بإثبات الصفات والأسماء لله تعالى الثابتة في الكتاب والسنة، أن هؤلاء مشبهة، أو أن هؤلاء ممثلة، أو أن هؤلاء مجسمة. فبرأهم من هذا وبين اعتقاده رحمه الله في قوله ولا يشبه الأنام، هذا كقوله لا ليس كمثله شيء. ثم قال: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. يبقى بعد أن نزه أثبت كفعل القرآن الكريم، كأسلوب القرآن الكريم، القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو بدأ هنا بالتنزيه. فقال رحمه الله: لو لاحظتم تجد النفي في الأول: لا شيء مثله، لا شيء يعجزه، لا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، لا تدركه الأفهام، لا يشبه الأنام. ثم أثبت فقال: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، باعث مميت بلا مقاصة، باعث بلا مشقة. يبقى هنا أثبت بعد أن نزه كأسلوب القرآن الكريم في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما نفى سبحانه وتعالى أن يماثله أحد من خلقه، هذا التنزيه، هو التسبيح. ولذلك كان أسلوب القرآن التسبيح ويسبق الحمد، لأن الحمد فيه إثبات اما التسبيح ففيه التنزيه، فجاء اسلوب القرآن ولذلك يسبحون بحمد ربهم. فسبح بحمد ربك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله، سبحان الذي اسرى بعبده، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بل سورة الاسراء نفسها سبحان في الاول، الذي اسرى بعبده اخرها، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. فدائما ياتي في القران الكريم اسلوب الايه؟ التنزيه يسبق الحمد والثناء، لان الحمد الثناء، والثناء لن يقوم بالسلب، وانما الثناء سيكون بايه؟ بالاثبات، اثبات الاسماء الحسنى واثبات الصفات العليا، صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. فهنا قال لا يشبه الانام، وبينا استدراك اهل العلم عليه في قوله الانام، وبان ان هذه الكلمه ربما غلبت عليه فيها الايه؟ القافيه، فقال لا يشبه الانام علشان تتوافق مع لا تدركه الافهام السابقه، والا فانه المفروض يقول لا يشبه الايه؟ الخلق، لان كلمه الانام اخف من كلمه الخلق، كلمه الانام والارض وضعها ايه؟ للانام، فالانام الذين وضعت لهم الارض غير الخلق، فالله لا يشبه الخلق جميعا ولا يشبه احد من خلقه سبحانه وتعالى. فحتى لا يظن ظان انه حينما نفى التشبيه ونفى التمثيل معنى ذلك انه يعطل صفات الله تعالى، عقب على ذلك بقوله كأئمة اهل السنة والجماعة الذين اقتدوا بالقرآن واهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال حي لا يموت قيوم لا ينام. قال الشارح رحمه الله، قال تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ونحن حتى يعني من منهجنا اننا لا نريد الاطالة، والا لكان ينبغي ان نفسر امثال هذه الايات وبالذات اية الكرسي، اعظم اية في القرآن الكريم كما ثبت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بن كعب رضي الله عنه، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة، السنة اللي هي ايه؟ مقدمة النوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته، لان النهج الذي استنبطه اهل السنة من القرآن الكريم ان الله تعالى لا يصف نفسه سبحانه وتعالى بصفة سلبية، يعني ينفي عن نفسه شيئا، لا ينفي من اجل النفي، وانما من اجل ايه؟ اثبات كمال الصفه، من اجل اثبات كمال ضد الصفه المسلوبه او المنفيه. فهو سبحانه لما يقول مثلا ان الله لا يظلم مثقال ذره، هل المقصود ان ربنا عز وجل يخبرنا؟ هذا خبر وامر ماخوذ على ظاهره، ده ما تفهموش انه تاويل، لا، ما في النص من اجله ايه؟ يعني هو معنى النص ان الله لا يظلم مثقال ذره، ده بالمنطوق، منطوق النص ان الله لا يظلم مثقال ذره، ربنا لا يظلم احد، وما ربك بظلام للعبيد، ده المنطوق اللي بيؤخذ من منطوق الايه نفسها. لكن ما سيق النص لاجله ايه بقى؟ اثبات كمال العبد، اثبات كمال العبد، ربنا عز وجل يريد ان يبين لنا انه سبحانه وتعالى عنده العدل المطلق، العدل المطلق صفة من صفاته تعالى، ليس فيها استثناء على الإطلاق، فيش استثناء أبدا، وإنما لا يظلم أبدا، يبقى هذا الإثبات، يبقى لما نفى عن نفسه الظلم، لأن نفي الظلم فقط مش كمال، واحد يقول إزاي؟ نقول ربما أقول لك هذا إنسان لا يظلم، لأنه ما يقدرش يظلم، مش كده، لأنه ما يقدرش يظلم، لانه ضعيف. ما هو احيانا في انسان ما بيقدرش يظلم نظرا لضعفه، ما يقدرش يظلم، هو يظلم بس لانه ضعيف، واخدين بالكم ولا لا؟ فقضية عدم الظلم مش المقصود بيها النفي، وإلا النفي المجرد ما معناه؟ له معاني كثيرة، لكن المقصود من القرآن الكريم انه بينفي عن نفسه صفة الظلم لإثبات كمال الايه الضد اللي هو الايه ضد الظلم العرح اللي هو الصفة الموصوف بها سبحانه وتعالى. ولذلك يقول هنا سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. يبقى لما بيقول الذي لا يموت لإثبات كمال الايه الحياة، ما انت حي لكن حياتك ايه حياة بين عدمين، مش كده ولا لا؟ حياة بين عدمين، يعني انت كنت تعذب وتتموت، سيلحقك الموت والفناء، لكن ربنا عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول سبحانه كذلك كل شيء هالك إلا وجهه. يبقى هذا فيه إثبات كمال الحياة اللائقة، لأن ربنا عز وجل نقول له صفات الكمال وله إيه كمال الكمال في الصفات، يبقى صفات الكمال لله وله الكمال في الصفات، يبقى كل صفة كاملة صفة كمال يوصف بها ربنا عز وجل. ولكن رائدنا في ذلك ايه ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسول صلى الله عليه وآله وسلم. والصفة المثبتة لله له فيها كمال الصفة، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هو الحي وانت حي، هو الغني وانت ربما تكون غني، لكن هو له كمال في صفة الغنى، الكمال في صفة العلم، الكمال في صفة الحياة، الكمال اللائق به سبحانه وتعالى كخالق. وأنت الصفة التي توصف بها، الصفة التي توصف بها أنت لك النقص في الصفات، هو له الكمال في الصفة، أنت لك النقص فيها، في الصفة أبدا يكون فيها مخلوق كامل أبدا، مفيش إنسان ولا ملك له الكمال في الصفات. وحتى لو جينا نقول مثلا كان محمدا صلى الله عليه وسلم، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كاملا في صفاته، لابد ان نستدرك ونقول ايه الكمال الذي يليق به كانسان مخلوق، واخدين بالكم ولا لا؟ الكمال الذي يليق به كانسان ايه، يعني لو انسان اخطأ وقال في اثناء الكلام وفي اثناء مدح النبي صلى الله عليه وسلم كان كامل الاوصاف، لابد ان يقيد ويقول ايه علشان ما يقعش في خطيئة عقدية، فيقول هو كامل في اوصافه كبشر، خدوا بالكم كبشر نموذج جعله الله اسوة حسنة، عشان ما تقعش في خطأ لابد من التقييد، والا الذي له صفات الكمال والكمال في الصفات وحده لا شريك له ربنا سبحانه وتعالى. ومن ظن ان هناك من يشارك ربنا سبحانه وتعالى في صفة من صفاته كما تليق بالله فقد اشرك في صفات الله تبارك وتعالى. هو في شرك في الالوهية وفي شرك في الربوبية وفي شرك في الايه في الاسماء والصفات، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما يوسف عليه السلام يقول اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، هل هو حفيظ عليم من الحفظ وعليم من العلم؟ هل هو له الكمال في صفة الحفظ؟ ابدا. هل له الكمال في صفة العلم؟ ابدا. وانما الكمال في صفة الحفظ وفي صفة العلم لمن؟ للخالق جل وعلا وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فهنا يقول الشارع في قال تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، يبقى فنفي السنه والنوم دليل على، يبقى يريد ان يثبت كمال الايه، لان الحياه التي يعتريها موت تبقى ليست بحياه كامله، الحياه التي يعتريها نوم ليست بحياه كامله، واخدين بالكم ولا لا؟ الحياه التي يعتريها مرض يمرض الانسان هذه ليست بحياه كامله، وانما كل ده نقص، نقص يعتري هذه الحياه من موت ومن نصب ومن تعب ومن اعياء ومن مرض ومن نوم، هذه امور قد تكون فيها كمال بالنسبه لك، كمال بشري، يعني انت حي لو اعتراك النوم دواء ده لابد انك تنام، لو ما نمتش يبقى ده نقص فيك. ولذلك تذهب الى الاطباء وتشوف ما بتنامش ليه، لان كمالك البشري لابد انك تنام، زي لابد انك تاكل، زي لابد انك كبشر تعترف كل هذه الامور. ان لم تنام، ان لم تاكل، ان لم تذهب الى الخلاء، لابد انك تذهب للطبيب. مع ان هذه الصفات صفات تعتبر نقص، نقص ايه؟ ولذلك هذه الصفات لا يوصف بها الخالق جل وعلا. ولذلك قال ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كان ياكلان الطعام. يعني ايه كان ياكلان الطعام؟ نرجع للمنطوق تاني، بمنطوق الايه دلاله المنطوق تدل على انهما ياكلان الطعام، يعني محتاجين كحاجتهما كحاجه البشر جميعا الى الطعام والشراب. لو ما كانش مش هيقدر يعيش، لان الاكل هو اللي بيديك الطاقه. كان ياكلان الطعام، لكن في معنى كنائي. الكنايه غير المجاز بقى. الكنايه ده ايه؟ بيقول انك انت تاخذ بالمنطوق وبما يدل عليه المنطوق، بلازم المنطوق. ما هو اللازم؟ الذي ياكل ويشرب يحتاج الى الذهاب للخلاء. فهكذا البشر جميعا. فهل يوصف الخالق جل وعلا بهذه الصفات، صفات النقص؟ شوف ادب القران الكريم، ادب عالي. شوف في مجال المناظره وفي مجال اثبات الوهيه الله على من يدعون وينسبون الالوهيه لغير الله تعالى ويمثلون المخلوق بالخالق. يقول ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل، مش اول واحد يعرف، ليس مدعى من الرسل. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه. انصفت سيده مريم، بعكس ما كان يقول اليهود، انصف مريم انصافا عظيما. كان ياكلان الطعام، هل هذا الكلام فيه اساءه لهم؟ ابدا. كل الناس بتاكل، هتقول طب ما المعنى الكنائي بيروح الخلاء؟ طب ما كل الناس، ده اللي ما يروحش الخلاء يدور على الاطباء، مش كده ولا لا؟ لكن هذه الصفات فينا ككمال بشري تعد نقص في البشر ولا لا؟ ولذلك لا يوصف بها الخالق جل وعلا الصمد الذي كمل في سؤدده سبحانه وتعالى. فالخلق جميعا يحتاجون اليه ولا يحتاج هو الى احد من خلقه سبحانه وتعالى. فمن هنا يقول فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وخد بالك ليه بيقول على دليل على كمال الحياة ودليل القيومية؟ لأنه لو نام أو أخذته السنة فكيف يقوم بخلقه؟ أو كيف يقوم على خلقه؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ما ينفعش ينام ومن يمسك السماء أن تقع على الأرض؟ ها؟ فشوف فكمال القيومية، كمال قيوميته سبحانه وتعالى على خلقه تتنافى مع أنه ينام أو أنه يلحقه تعب أو إعياء أو سنة أو مشاكل ذلك. ثم قال وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أوائل سورة آل عمران، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. هؤلاء الثلاث الآيات من الصور، البقرة وآل عمران وسورة طه، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت النسبة إليه أن الاسم الأعظم يوجد في هذه الصور الثلاث، مش كده؟ ولذلك جاء أحد الرواة هشام بن عمار على ما أذكر وقال لقد قرأت هؤلاء الصور الثلاث فوجدت أن الأسماء المتكررة في الصور الثلاث دي إيه؟ الحي القيوم، لأنها موجودة في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم، وموجودة في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآية الكرسي من سورة البقرة. وقد يرد عليه بأن قوله تعالى الله لا إله إلا هو موجودة في السور الثلاث كذلك، كده ولا لا؟ الله لا إله إلا هو هنا إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في البقرة، وموجود كذلك في آل عمران هنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وموجود كذلك في أول طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ولذلك نقول إن الاسم الأعظم اختلف العلماء فيه، فمن قائل إن الحي القيوم، ومنهم من قال إن الاسم الأعظم الله لا إله إلا هو، ومنهم من قال إن الصمد لعب الصمد نظرا للحديث الذي دعا الإنسان فيه أو دعا أحد الصحابة فيه: اللهم إني أسألك بأنك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال قبلها إيه؟ اللهم إني أسألك بأنك لا إله، بأني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال بعض العلماء إن الموجود في سورة قل هو الله أحد، ومنهم من قال إن الموجود في سورة آية الكرسي هنا، ومنهم من قال إن الله لا إله إلا هو، إلى آخر هذه الأقوال التي تعددت. ومنهم من توقف وقال إن الاسم الأعظم الله أخفاه في وسط الأسماء حتى يتعبد بجميع الأسماء، ده حكمة من الحكم إنه يكون مخفي، أخفاه الله في سائر الأسماء 99 حتى نتعبد بها، كما أخفى أشياء في أشياء، أخفى ليلة القدر في ليالي رمضان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تحرها في العشر الأواخر، وفي بعض الأحاديث في الأوطار من العشر الأواخر، الوتر من العشر الأواخر، حتى يقوم الناس بحق رمضان ويقوم الناس بحق العشر الأخير من شهر رمضان وهكذا. فكذلك أخفى الاسم الأعظم في سائر الأسماء حتى يتعبد الناس لله سبحانه وتعالى بسائر الأسماء الحسنى 99. وحتى 99 من يستطيع أن يحددها؟ مش كده ولا إيه؟ حتى 99 من يستطيع ومن يكذب لأن هؤلاء هم الأسماء 99؟ قضية فيها مناقشات عند أهل العلم كثيرة. ولذلك لو أردنا أن نستخرج الأسماء الحسنى من كتاب الله ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونطبق القواعد الشرعية التي استنبطت من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح في استخراج الأسماء الحسنى، ولا نأخذ بقضية الاشتقاق في هذا الأمر، فإننا سنخرج بأسماء تزيد على 99، مش كده ولا لا؟ هنزيد، وكان في دراسة قمنا بها في تفسيرنا لسورة الأعراف في قوله، في شرح قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فبأن أنهم سيزيدون على 99، ولذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 أسماء، يعني في 99 اسم من ضمن الأسماء من أحصاها دخل الجنة. يبقى ابحث بقى، ولذلك أنت مأمور بإن كل اسم يثبت لديك تتحرى الدعاء به لله وتتعبد لله تبارك وتعالى، لأنك إذا تعبدت لله بما ثبت له من أسماء حسنى في الكتاب وفي السنة المطهرة فإنك بإذن الله تكون على رجاء تحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قاله في نص الحديث. قد يقول قائل: وهذه 99 اسما المشهورة، نقول هذا حديث إيه؟ مدرج باتفاق أهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى الإدراج في الحديث أن يكون التفسير تفسير النص من فعل من ومن استنباط من راوي الحديث، كما تقرر وحققه الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه النفيس لصحيح الإمام البخاري. يقول سبحانه وتعالى هنا: وعنت الوجوه للحي القيوم، ثم ينقل ويقول: وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. خدوا بالكم، سبح بحمد، التسبيح يسبق دائما الايه؟ حمد. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال تعالى: هو الحي لا اله الا هو، طبعا تكملتها فادعوه مخلصين له الدين، في صورة غافر والحي لا إله إلا هو. يبقى بيأمرك بأن تتعبد لله باسمه الحي ثم بماذا؟ بألوهيته سبحانه وتعالى على خلقه وبإخلاصك له، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وقال إن الله لا ينام في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. مش بيخبرك بس، لا، ده بيبين لك إنه لا يجوز في شأن الله وفي حق الله أن ينام. مش يبقى بيخبر فقط ويقول إن الله لا ينام، لا، ده بيكذب صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ولا ينبغي. إياك أن تظن أن الله من الممكن أن ينام أو أنه يجوز في حقه النوم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفعه ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، لو كشف الحجاب اللي هو النور ده لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. يبقى الحجاب ده رحمة في حق الخلق، مش كده ولا ايه؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل في ليلة المعراج هل رأيت ربك؟ كما سيجيء إن شاء الله تعالى، يقول نور أنا أرى. كيف أرى؟ أرى إيه؟ نور الحجاب عليه الصلاة والسلام، رأى نور حجاب الله تعالى. طبعا بعض المحرفة جاءوا إلى هذا الحديث وحذفوا الهمزة، نور أنا أرى فجعلوها نوراني أرى. خد بص بص بص, بص التدليس وبص التحريك، نور أنا أرى لو حذفت الهمزة. طبعا الحديث ما بنأخذوش مكتوب بس، احنا بنأخذ الحديث ايه؟ مكتوبا ومسموعا، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ ولذلك حتى لما تيجي تقرأ ويقول لك انه اخذ من نسخة الشيخ، قرأت على الشيخ في حد، مش كده؟ قرأ عليه، يبقى مش كان بيكتفي بالوجادة اللي احنا قايمين بيها، ما احنا ممكن نقرأ ويدخل علينا التصحيح، مش كده ولا لا؟ فلابد من ان تكون النسخة مقابلة وقرأت على الشيخ او قرأها هو قرأ او قرأت عليه، لانه لابد في تحقيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الايه؟ من السماع يا اخوانا، مش قضية قراءة فقط. نوراني ارى، وبعضهم قرأ نور اني ارى. شوف لما الانسان بيعتقد ثم يريد ان يستدل، يضل هو، يضل ويضلل الاخرين. لكن الحديث الثابت عند الائمة المحققين الذين ينفون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم او الدين من كل خلف عدوله، العدول ده ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين اعاذنا الله واياكم منه. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه اشار، اما قال ايه؟ لا يشبه الانام، اشار الى ما تقع به التفرقه بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك انه حي لا يموت. طيب اشمعنى؟ لما ذكرش الصفات التي لا يتصف بها احد من خلقه ولا يجوز له ان يتصف بها؟ دي الحياة دي بالذات، خلي بالك، شوف، جاء بصفة يشترك فيها الخلق مع الخالق، ما هو الخلق احياء، مش كده ولا لا؟ وحتى الحياة درجات، بس بيريد ان يبين لان الحياة درجات. ما معنى ان الحياة درجات او مراتب؟ نقول هل الحياة حياتك انت كحياة الحيوان اكرمكم الله؟ ابدا. هل حياة الحيوان كحياة النبات النبي؟ ما هو النبات فيه حياة ولا لا؟ فيه حياة. وحتى العلماء الذين درسوا خلق الله، اللي درسوا المخلوقات، وجدوا ان هناك احياء اللي بيسموها بقى في علم الاحياء في حيوانات راقية وفي حيوانات ايه غير راقية، مش كده ولا لا؟ طبعا قضية راقية وغير راقية بالمفهوم بتاع التطور الذي عشش في ادمغة من اخترعوا نظرية النشوء والارتقاء كلام لا اصل له، كلام هدم من زمان، هدم عند علماء ما يسمى بالطبيعة، يعني هدم من زمان وتعرضه، ولذلك بقيت بعض الالفاظ يبقى يقول لك ده حياته بدائية ودي حياة راقية ومشاكل ذلك، فيش حد ترقى ولا حاجة. الاميبة خلقها الله منذ ان خلقها خلية واحدة، خدوا بالكم، وارقى ما يسمى بالحيوانات خلق هكذا، ولذلك عندنا حديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ان الله خلق ادم على صورته، والحديث ده كان بعته لي الاخ من الاخوة الاسبوع الماضي عايز يفهم ما معنى كلمة على صورتي، على صورتي على صورة ادم، ولذلك تكملت الحديث ايه ان الله خلق ادم على صورتي طوله 60 ذراعا في السماء، طوله الهاء دي الضمير ده بيعود على ايه؟ على ادم، مش كده ولا لا؟ يبقى خلق ادم على صورتي، ولذلك الرواية التي يقول فيها خلق ادم على صورة الرحمن هذا حديث منكر، حديث منكر، والمحروف ان الحديث المنكر يبقى كمان ايه؟ مش الاسناد بس، لا المتن كمان مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة ولقطعيات الكتاب والسنة. ولذلك ذكر العلامة الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة تحقيقا نفيسا في الكلام على هذا الحديث ووصفه بهذه الدرجة منكر، واخدين بالكم ولا لا؟ فالحديث يقول ان الله خلق ادم على صورته، على صورته دي ما خلقوش قرش ثم ترقى، خدوا بالكم. ولذلك احنا وجدنا ان قضية خلق الانسان قالوا انه حدث ترقي، وقضية النشوء والارتقاء واللي اقتنعوا بها قديما، وان الانسان خلق ثم تطور، هذه القضية او النظرية دي نشأت في بيئة ايه؟ يهودية، واليهود معروف ان كان في اصلهم من قلب قردا او مسخ قردا، فحين لا يأتي مثلا ضرورة يقول هذا الكلام الامر ده ينطبق عليهم هم، يعني هو بيتكلم عن اجداده هو، اما جدنا نحن الذي جاء في القرآن الكريم اللي هو سيد ادم عليه السلام فهذا خلقه الله بيديه سبحانه وتعالى واسجد له ملائكته، بل ان الله سبحانه وتعالى سواه ونفق فيه من روحه وقال للملائكة قالوا له ساجدين، فكان ادم مخلوقا عشان تعبير النبي صلى الله عليه وسلم ليه قال على صورتي؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلام علشان يشكل علينا ونقول على صورته ولا على صورة الرحمن؟ لا، ده بيبين، ده اعجاز، خلي بالكم، ان الله خلق ادم على صورته عشان لما تيجي تخرج تقول هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان في واحد زي داروين هيجي يقول الكلام ده، ويجي بعض الناس الذين تربوا على موائد الغرب يظنون انه اتى بالقول الفصل، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان ادم خلق بهذه الصوره، ما كانش انسانا في صوره شمبانزي ثم بعد ذلك ترقى، او كان مثلا خليه واحده ثم ترقى، ولا حتى كان حيوان منوي زيكم متحرك وتطور، لا، ادم خلق من سلاله من طين، والسلاله القران الكريم وضحها وبين انه خلق عليه السلام من طين، ثم لما سواه ونفخ فيه من روحه خلق انسانا سويا، حتى ما خلقوش طفل ثم كبر، لا، ادم بالذات خلق هكذا على صورته طول 60 ذراعا في السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ادم لم يخلق كخلية ومترقة، ادم لم يخلق كحيوان منوي وترقى، لا، ادم لم يخلق طفلا صغيرا وكبر، وانما خلق انسانا سويا كبيرا رجلا بهذا الاسلوب الذي خلقه، خذوا بالك، وكان اكمل الخلق لانه خلقه الله ايه بيده وسواه سبحانه وتعالى ونفخ فيه، بل كان اعلم البشر. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام القران لما بيقول انه دخل في مسابقه مع الملأ الاعلى ونجح بجداره، وعلم ادم الاسماء كلها، وفي قراءه وعلم ادم الاسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يبقى لما يجي بقى في تاريخ الأديان وتاريخ البشر يصوروا لك الإنسان الأول كان إنسان بدائي شعره كثيف يشارك الحيوان في الغابات وكان يلبس جلود هذه الحيوانات وكان لا يطهو طعامه بل يأكله نيئا وكان يفعل كذا حيوان بكل المقاييس التي تحكى عندنا هذه أكاذيب. وتقرأ في الكتب اللي كنا بندرسها زمان في ابتدائية جدك جدك القديم وكان رجل قبل اكتشاف النار وقبل اكتشاف كذا قال لا لا آدم كان إنسان متمدن بكل المقاييس لأن الذي علمه المدنية البشرية هو خالقه سبحانه وتعالى فلم يكن إنسانا بدائيا. في القرآن يقول الكلام ده وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم دخل في سباق مع الملأ الأعلى فنجح بجداره مش كده ولا لا؟ فيبقى لابد ان احنا نستقي معلوماتنا من كتاب ربنا وبالذات في القضايا الغيبية دي قضايا غيبية لن يشهدها احد من البشر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ما أشهدتهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. حتى آدم ما شافش نفسه بتخلق. اوعى تفتكر ان آدم يعلم قبل إعلان الله إياه أنه كيف خلق. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هؤلاء الكذابين هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب الذين لا يفلحون هل هؤلاء اتخذهم الرحمن سبحانه وتعالى عضدا يعتمد عليهم سبحانه وتعالى؟ ينفع هذا الكلام يا اخوانا؟ لذلك المسلم يستقي اعتقاده ويستقي معلوماته من كتاب ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نحجب على العلم التجريبي وانما ربنا عز وجل دعانا. ولكن ان يأتي البعض بحقد على كتب الله وبحقد على النبوة يريدون ان يضربوا هذا الدين الذي هو من عند الله عز وجل فيأتون بنظريات مكذوبة لا تقوم على قدم ولا ساق ويجعلونها حجر عثرة او متاريس في وجه فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا امر لا يقبل على الاطلاق. نقول ان الحياة مراتب. عندك الاميبة عندك حيوانات ذات خلية واحدة هذه حياة ولكنها حياة رد بدنية مش كده ولا لا؟ وهناك خلايا متعددة وهناك نبات وهناك حيوان وهناك الحيوان نفسه ما بقولش ما بيترقى وانما اقول مراتب شاءها الله يوم شاءها وخلقها سبحانه وتعالى. وكل ذلك في كتاب لا يضل ربنا ولا ينسى سبحانه وتعالى. ولذلك النبات منذ ان كان نباتا هو لم يترقى والأبيب الأميبة منذ ان خلقها الله حيوانات خلية واحدة منذ ان خلقها الله لم تترقى لانه شاء ان تعيش هكذا. الذي خلق فسوى سواها هكذا والذي قدر فهدى هدى كل ما قدره سبحانه قدر وهدى كل إنسان إلى غاية وجوده سبحانه وتعالى قدر فهدى. فهنا نبين إن الحيوان ثم الجماد نفسه. أنت بتقول جماد هل الجماد دوت أنت تقدر تنفي عنه حياة؟ ما هو جماد ما معنى كلمة جماد إنه جامد لا يرمو لا يتحرك بس تقول عليه جامد لكن أنت لا تعرف. يعني لما ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم جدارا يريد أن ينقض فأقام يريد يقول لا ننفي الإرادة عن الجدار. مين اللي قالك؟ لأن الجدار ملوش إرادة. مين اللي أدراك؟ أأنت تعلم شيئا عن كل هذا الكون الذي حولك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هذا كلام لا تظنوه أو يظنه بعض من فهم الحياة فهما ظاهريا قد يقول ايه الدرواشة دي ولا شيء من هذا القبيل. لا ده الكلام ده ثابت. لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اني لا اعلم حجرا في مكة حجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ولكن خارق للعادة. ولذلك ما يجيش بقى كل واحد يقول انا عندي حجر بيسلم عليا لا انا ادخل هنا. دي مسائل تعتبر من الخوارق المعجزات للانبياء. لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اثبت اقعد فانما عليك رسول او نبي وصديق وشهيدان عن نفسه وعن ابي بكر وعمر وعثمان انما عليك نبي وصديق ونشر. واقول اقعد جبل نحبه يحبنا ونحبه, يبقى في حب بينه وبين الجبل, الجبل بيحبه. فحينما يثبت للجبل هذا حبا, وحينما صلى الله عليه وسلم كانت يتنزل المطر فكان يفتح صدره ليأخذ المطر الهاطل من السماء على صدره ويقول انه حديث عهد بربي, يبقى في فهم مش كده ولا لا؟ يبقى بيثبت امور قد لا نستوعبها نحن, مش كده ولا لا؟ قد لا نستوعبها نحن الذين يقال عنا الذين يعيشون حضارة القرن العشرين او الواحد وعشرين. فكل هذه امور تثبت ان في حياة معينة ولكننا نحن لا ندركها, مش كده ولا لا؟ امور لا ندركها, مش كل شيء لا تدركه معناه انك تنفيه, لا, ده دليل على ان الانسان اللي ينفي ماذا يدركه انسان لا يحكم عقله, مع انهم يدعون العقلانية ومع ذلك هم اول من يخاصم العقلانية. لان كونك انك لا تعلم شيئا لا تنفي هذا العلم, مش عشان انا مش شايف حاجة على الترابيزة دي غير الامور الظاهرة يبقى مفيش, لا, ده في ملايين الميكروبات حولنا, ملايين الميكروبات ونحن لا نراها امامنا في هذا الجو, احنا ما نشوفهاش عشان نظرنا مش قوي. في امور لا ترى الا باجهزة الكترونية. لماذا صدقنا الاجهزة الالكترونية ولم نصدق ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعدم العلم بالشيء ليس معناه العلم بالعدم, واخدين بالكم ولا لا؟ فمن هنا صفة الحياة, خدوا بالكم, مراتب حتى تصل الى حياة الانسان. طب حياتك انت زي حياة الملك, ولذلك جبريل عليه السلام سماه الله ايه؟ الروح. الروح, خدوا بالكم, الروح, لان حياته اكمل من حياتك واعظم من حياتك, وهكذا في درجات في الحياة. يبقى درجات الحياة درجات متفاوتة. كل ده حياتك في الاخرة, هل كحياتك الان؟ ابدا, حياتك انت في الاخرة التي ما فيش موت فيها, فيش موت في هذه الحياة, مش ده, يبقى حياتك دي نقص اكمل من الحياة. كل ذلك يعلمك الله عز وجل ان هذه المراتب في بقى حياة اعظم من كل هذه الحيوات, الا وهي الحياة التي تستحق بحق ان يقال عنها الحياة, الا وهي صفة الرحمن سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الحياة صفة لله عز وجل, حي سبحانه. واحد يقول طيب, طب ما الحياة اللي احنا هنعيشها في الجنة باذن الله تعالى ما فيش فيها موت ولا فيها نوم ولا فيها كذا, هل تشبه حياة الله؟ ابدا. كيف نقول شوف الدرجات دي عشان يعرفك؟ لما تيجي بقى على الحياة الاخرة وتقول كحياة الله نقول لك ابدا, لان يكفي ان الحياة الاخرة اللي انت هتعيشها بهذا الكمال يستطيع انت لو اراد الله ان تفقدها, مش كده ولا لا؟ لان الذي اعطاك هو الله قادر على ان يسلبك اياها, اما حياته سبحانه فهي لازمة له. واخدين بالكم ولا لا؟ حياته اللازمة, بل هو المحيي وهو المميت سبحانه. ومنه انه قيوم لا ينام. شوف قال ايه لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه, اشار الى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه, فمن ذلك انه حي لا يموت, انه حي لا يموت, لان صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى, مختصة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فانهم يموتون. ومنه انه قيوم لا ينام, اذ هو مختص بعدم النوم والسلة دون خلقه, لا ينام ولا تعتريه الزنا فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات. يعني لما قال لا يشبه الأنام ما كانش يقصد الشيخ الطحاوي أن ينفي عنه الصفات, بل يريد, بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته, موصوف بإيه؟ بصفات الكمال. لماذا؟ لكمال ذاته, فلأن الذات كاملة فصفاته كاملة سبحانه. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. حي يعني حتى حياتك انت في الآخرة هل تقاس بحياتك في الدنيا؟ وذلك ربنا قال عن الحياة الآخرة وإن الدار الآخرة لا هي الايه؟ الحيوان. صيغة مباركة. الحياة التي تستحق أن تذكر بأنها حياة. ده عكس حياتك في الدنيا، ده عكس حياتك في الدنيا. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة. ولذلك جاء عن علي بن أبي طالب: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا أو استيقظوا. فسميت الحياة الدنيا بالنوم. فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة. ولا يقال، يقول لك ولا يقال، أحسن نحتج بهذا، فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي حياة للمخلوق، فنقول إنها كاملة كحياة الخالق؟ لا. قال: لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة. يبقى حياته المحيي الذي أحيا، وقد يسلبك قادر على ذلك ولكنه لم يشأ، مش كده ولا لا؟ وده السر في انه قال ايه؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا. شفت بقى دايما تسأل عن ليه بيستثني، ليه بيستثني؟ عشان احسن تفتكر ان الحياة دي، الحياة دي في الجنة، وبرضه حياة اهل النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لحسن تظن ان الحياة دي لازمة لهم لا تنفك عنهم ذاتيا، يقول لك لا، كله بايه؟ بمشيئة، معلق على المشيئة، شاء ان يخلدوا. لكن برضو حط الا ما شاء الله، لانك لو ما حطيتش الا ما شاء الله قد تظن ان هؤلاء حياتهم ايه؟ لازمة لهم لا تنفك عنهم، يقول لك لا، كل دول في قبضة الله تعالى، ان شاء سبحانه ان يقبض شاء، ان شاء ان يميت شاء. واخد بالك ولا لا؟ شفت بقى قيمة الاستثناء هنا ايه في سورة هود اللي دايما الاخوة بتقالوا عنه. نعم. فقال: لأننا نقول، يعني لا يقال هذه الحياة الاخرة كاملة وهي للمخلوق، يعني الفرق بينه وبين حياة الخالق. لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها، لازمة للذات لا تنفك عنها، هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة. لماذا؟ بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني افتكروا أن الدوام لأهل الجنة لحياتهم وصف لازم لها لذاتها، لا، وصف لازم لها لأن الله أراد ذلك. ولو لم يرد ذلك يبقى دائما هم في حاجة إليه، وهو حي قيوم لأهل الدنيا والحي القيوم لأهل الإيه؟ الآخرة كذلك. فقال: فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها، بخلاف حياة الرب تعالى. وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. واضح الكلام ولا فيه حاجة؟ واضح ان شاء الله. واعلم ان هذين الاسمين، اعني الحي القيوم، مذكوران في القرآن معا في ثلاث صور كما تقدم، يعني البقرة وآل عمران وطه، وهما من اعظم اسماء الله الحسنى، حتى قيل انهما الاسم الاعظم، كما في حديث اسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا الحديث هو صححه بشواهده المعلق على الحديث. حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثباتا صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم. هنا بدأ ينتقل لشيء ثاني، يريد أن يبين الشارح أمرا هاما، إن هذين الاسمين يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه. ليه؟ حتى انت لو بنتكلم بالعقل. يعني انت قضية اثبات وجود الله اتكلمنا عنها ان امر ثابت بالعقل وثابت بالفطرة وثابت بالسمع وبكل الادلة. فاذا جئنا الى اثبات وجود الله تعالى فهنا اثبتنا وجوده بالعقل، فلا بد لكل موجود من حياة، مش كده ولا لا؟ يبقى لابد انك تثبت الحياة له، وذلك اثبتها المتكلمون. طب اترتب على الحياة ايه؟ ما هذا الحي القيوم، اثبتنا الحي واثبتنا القيوم انه قائم على كل نفس بما كسبت. والقيوم بمعنى القائم بنفسه والذي يقوم به غيره. خد بالك القيوم في مبالغة، الذي قام بنفسه وقام كل شيء به. ولذلك في الحديث انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، وفي رواية انت ايه قيام السماوات والارض ومن فيهن. وقيم قيام بمعنى واحد، لكن قيوم ابلغ من قيام، لان الواو كما تيجي اقوى من الالف من ناحية التصريف عند علماء الصرف، ان الواو اقوى من الايه في الوقت من الالف. فلما نقول قيام صيغة مبالغة، لكن قيوم ابلغ منها. ولذلك اللي جاء في القرآن ايه الحي القيوم سبحانه وتعالى. سيدنا بيقول ان طالما اثبت الحي والقيوم سيترتب على ذلك اسماء كثيرة وصفات كثيرة، حتى الذين يثبتون صفات لله تعالى كالاشعرية بالعقل ويقولون ان العقل هو الحاكم هنا، حتى على مذهب هؤلاء الباطل هنبين ان الحياة الكاملة لله والقيومية الكاملة لله تعالى لابد من اثبات صفات متعددة ولا لا؟ يلزم منهما اثبات صفات متعددة، واخد بالك ولا لا؟ اكثر من السبعة التي اثبتها المتكلمون. فبيقول ايه؟ فانهما يعني الاثنان يتضمنان اثبات صفات الكمال اكمل تضمن واصدق. لان الحياة لابد من السمع ولابد من البصر ولابد من العلم ولابد من القدرة ولابد من الارادة ولابد، واخد بالك ولا لا؟ هتثبت صفات كثيرة. والقيومية لانه القيوم على خلقه، فلكي يكون قيوما سبحانه لابد وان يكون من وصفه كذا وكذا وكذا، والا لم تكمل قيوميته والا لم تكمل حياته. فيبقى لابد ان الحياة تضمن ويلزم منهما من الحياة وكمال القيومية صفات متعددة للباري جل وعلا. فأدل العقل ودل النقل على إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. فقال فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدق. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية. الأزلية يعني الأولية لم يزل، والأبدية بمعنى الايه الآخرية، اللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يبقى الأولية والآخرية يتضمنهما ايه اثبات اسم الايه القيوم، ويدل ان القيوم قام على كل شيء بما قام بكل شيء سبحانه وتعالى. وكل مخلوق هو الذي خلقه سبحانه، وهو الذي مش خلقه بس، خلق ويرزق. وذلك يترتب على ذلك هو يقول ايه حي لا يموت، قيوم لا ينام، يترتب خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. كل ده سيترتب على الحياة والقيومية، مش كده ولا لا؟ كل هذا سيترتب على الحياة والقيومية. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، لأن لفظ القديم عند المتكلمين أما قالوا إن الله من أسمائه القديم وصفة القديم بمعنى عندهم بمعنى الذي ليس قبله إيه شيء، يبقى بيدل على الأولية بس القديم ما يدلش على الأخرية، مش كده ولا لا؟ بعكس الطيب يبقى شوف. ولذلك الاسماء اللي البشر بيخترعها لله ما تعطيش الحق الذي يريده الله عز وجل، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لن يكون هناك خير الا اذا جاء في الكتاب وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويدل ايضا اللي هو اسم القيوم على كونه موجودا بنفسه، يبقى الوجود بالنفس، واخد بالك؟ وهو معنى كونه واجب الوجود عند الفلاسفة، واجب الوجود يعني محدش اوجده، كلمة واجب الوجود يعني محدش اوجده، انت ممكن الوجود. كل المخلوقات عند الفلاسفة اسمها ممكنة الايه؟ بالاصطلاحات بتاعت هو بيكلم هؤلاء، ممكن الوجود يعني ممكن وجودك وممكن عدمك، ولذلك لابد من ايجادك، يبقى حد اوجدك، واخد بالك ولا لا؟ لكن واجب الوجود لا يظن ابدا، لا يظن ولا يعقل عدم وجوده، يبقى واجب الوجود لا يظن ابدا ولا يتصور عدم وجوده، ثم لا يعقل ولا يتصور ان له واجب، لانه لم يكن في زمن من الازمنه غير موجود، بل هو واجب الوجود. واخدين بالكم؟ ده التعبيرات مهمه طبعا، التعبيرات دي هو بيناقش هؤلاء باسلوبهم، فيقول وهو معنى كونه واجب الوجود، والقيوم ابلغ من القيام، لان الواو اقوى من الالف ويفيد قيامه بنفسه، قيوم يفيد قيامه بنفسه يعني لا يحتاج الى غيره، هو الغني سبحانه. باتفاق المفسرين واهل اللغه القيوم ما قام بنفسه، وهذا معلوم من الدين بالضروره، وهو معلوم بالضروره، ومن شاكت في هذا فقد خالف اهل الاسلام جميعا، الذي يقول ان الله لا يقوم بنفسه بل يقوم بغيره، يبقى هذا انسان كفر، مش كده ولا لا؟ يبقى لابد ان الانسان باتفاق المفسرين واهل اللغه ومعلوم من الدين بالضروره ان ربنا قائم بنفسه، هل ربنا يحتاج الى غيره؟ مستحيل. وهل يفيد سؤال اقامته لغيره وقيامه عليه؟ بالطبع، ربنا الغير غير الله يقوم بالله ومحتاج لله، هذا من أدلة أخرى. لكن كلمة القيوم، السؤال هنا بيقول لك هل يفيد الاسم ده إقامته لغيره وقيامه عليه؟ في قولان، تقول إيه ده في قولان عند أهل الإسلام إن البشر يقومون بالله أم بغير الله؟ لا مش كده، هذا أمر متفق عليه، لكن اسم القيوم يدل على أنه يقوم به غيره، يعني الخلق محتاجين له ولا لا؟ من الاسم ده، لكن من أدلة أخرى بالإجماع كل الخلق في حاجة إلى الله، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن عشان ما تطلعش من هنا تقول هل الخلق في حاجة إلى الله؟ فيها قولين عند أهل الإسلام، لا، تبقى وقعت في غلط. في قولين في مسألة إيه؟ الاسم القيوم يدل على أنه يقوم به غيره ولا لا؟ فيها قولان، والراجح عند أهل العلم أصحهما أنه يفيد ذلك اسم القيوم، وإلا فإن القضية من أدلة أخرى، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هذا لوحده، ده دليل لوحده يؤخذ منه. الكلام واضح ولا صعب؟ لا تخرجوا تقولوا كلام غير كده. نعم. أذن؟ أذن؟ شكرا. يا حتى جن الجن تسلسل الدمع عندي، يعني احنا ما عملناش حاجه معاهم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا حي على الفلاح، حي على هذه محمد. وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد اسم القيوم يعني دوام قيامه، يبقى يقوم به الله عز وجل، يقوم على خلقه، قيام على خلقه، قيوم على خلقه، دوام، يبقى الأمر ما هوش مرة وانتهت، وإنما الدوام لله عز وجل وكمال قيامه، يبقى دوام القيام مع كمال القيام، لا ينقص أبدا، لا ينقص أبدا قيومية الله تعالى بخلقه. ليه؟ لما فيه الاسم ده، أثبتنا هذا الكلام من الاسم، مش يعني احنا هذا الأمر متقرر من أدلة أخرى من أسماء أخرى، لكن هذا الاسم يفيد الدوام. من أين أتينا بهذا؟ لما فيه من المبالغة. يبقى لما تيجي تسأل ايه الدليل على هذا، تقول اسم القيوم، يقول لك وجه الدلالة ايه؟ ما انت احيانا تجيب الدليل، اقول لك وجه الدلالة، ما تبقاش عارف ايه وجه، يعني ايه وجه الدلالة؟ وجه الدلالة اللي هي كيف دل الدليل على المدلول، مش كده ولا لا؟ ده اسم وجه الدلالة. ما تجيش مثلا على سبيل المثال تقول مثلا واحد يسألك ويقول لك ايه كذا من الاشياء، مثلا السندات حلال ولا حرام؟ السندات بتاعت البورصة حلال ولا حرام؟ تقول حرام. تقول لك ايه الدليل؟ تقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة الا بولي وشاهدي عدل، كده. تقول هو الدليل كده وخلاص. طبعا انا جايب لك مسألة بعيدة قوي، لكن حقيقي كثير من الاخوة والناس تبقى بتتكلم في موضوع يجيب لك دليل، تقول هو الدليل كده وخلاص. طب فين وجه الدلالة على الدليل؟ هو حفظ الموضوع كده. لابد انك تعقل وتفهم كيف يدل الدليل على المدلول، لازم تعرف العلاقة، فين وجه الدلالة هنا. فهنا لما بيجي يقول لك ايه القيوم يدل على هذا، فين وجه الدلالة؟ قال صيغة المبالغة. شوف الفقه، لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل. يأفل دي جابها منين؟ فلما أفلت قال لا أحب الآفلين، يعني يغيب. وهل الخالق، ما احنا قلنا لا سنة ولا نوم ولا غياب ولا، مش كده؟ ولذلك عكس بقى الغياب ايه؟ والأفول الشهود، مش كده ولا لا؟ ما احنا قلنا الظاهر الذي ليس فوقه شيء، لكن لما نجي الشهيد وربك على كل شيء ايه؟ شهيد، الشهادة يشهد الله عز وجل، مفيش حاجة تغيب عن الله ولا هو يغيب سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول لا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا. فلما أفل قال لا أحب، زال اختفى غاب، فقد زال قطعا أي لا يغيب ولا ينقص. شوف التعبيرات، ولا يفنى ولا يعدم من العدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. ما تنقص الصفة ولا تزول الصفة ولا تغيب، بل هو سبحانه وتعالى كما كان بصفاته سبحانه وتعالى. ما تقدرش تقول ان الصفات استحدثها، لا لا، تستحدث صفة جديدة. ولذلك تجي يجد القرآن دايما يقول ايه كان الله غفورا، تقول كان، طب كان ده في زمان، طب ودلوقتي؟ على ما كان عليه سبحانه وتعالى في الصفات. يبقى الحي كان حيا وهو سبحانه الحي، وهو الحي القيوم، وكان سميعا بصيرا وهو السميع البصير، كان غفورا رحيما وهو الغفور الرحيم. يبقى هذه الصفات لا تنقص ولا تفنى ولا تغيب ولا تأفل ولا تعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفاته كما. واقترانه بالحي، اقتران ايه؟ اسم القيوم. واقترانه بالحي يستلزمه. الامام ابن القيم في مدارج السالكين وفي بدائع الفوائد دي كلام نفيس في هذا الشأن، ان يقول لك ان الاسم لوحده يدل على لوازم بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم، الالتزام الالتزام على اشياء. اما يقرن اسم باسم ينتج من اقتران الاسمين مع بعض لوازم اخرى. واخد بالك ولا لا؟ يلزم من اقتران الاسمين مع بعض. ولذلك ده السبب في كثرة اقتران الاسماء. يقول لك عزيز حكيم، عليم حكيم، غفور رحيم، غفور حليم. هذه الصفات لما تيجي مع بعضها والاسماء تديك من اقترانهما معا، ها تديك من الاقتران معاني ولوازم اخرى. يبقى ولوازم تنتج من الاسم المفرد، من كل اسم ومن اقترانهما معا. لما مثلا يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم، لما الملك القدوس العزيز الحكيم اقتران الاربعة مع بعض دي يخرج منها علوم شتى، مش كده ولا لا؟ علم ذلك من علم وجهله من جهل. واقترانه يعني اسم القيوم بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، استلزم بدلالة اللزوم وهي دلالة ايه؟ دلالة الالتزام دي دلالة ايه؟ عقلية. يبقى اهل السنة والجماعة بيقولوا بالعقل ولا ضده؟ ها؟ ما اللوازم دي بقى عقلية، مش كده ولا لا؟ فائمتنا كانوا اعقل العقلاء. ولذلك لما تيجي تقول مذهب السلف ايه؟ اعلم واحكم واعقل واسلم، واخدين بالكم؟ فهنا يقول واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها، دوام الصفات، لان القيوم سبحانه على خلقه، فكيف تتكلف صفة من الصفات؟ يبقى تبطل القيومية، مش كده ولا لا؟ ينفع؟ هذا لا يجوز، وهذا ممتنع، لانه لو صفة من الصفات تخلفت تنقص القيومية، ونقصان القيومية ها هذا امر لا يجوز في حق الله تعالى. هو الحي القيوم، كان حيا قيوما ولا يزال سبحانه وتعالى. فهنا يقول ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها ازلا وابدا. يبقى النقص والعدم منتفي في الازل وفي الابد، الازل للاوليه والابد للاخريه. ولهذا كان قوله الله لا اله الا هو الحي القيوم اعظم ايه في القران، كما ثبت ذلك في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بن كعب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابا المنذر، حديث رواه الامام مسلم، اتدري اي ايه من كتاب الله معك اعظم؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال يا ابا المنذر اتدري اي ايه من كتاب الله معك اعظم؟ قال قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم. قال فضرب على صدري وقال ليهنك العلم يا ابا المنذر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اثنى على علم الامام ابي بن كعب رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذين الاسمين مدار الاسماء الحسنى كلها، خد بالك شوف الفقه، على هذين الاسمين مدار الاسماء الحسنى كلها واليهما يرجع معانيها، معاني الاسماء والصفات ترجع الى معاني اسماء الله الحي والقيوم. فليه؟ فان الفأد للتعليل، فإن الحي بين بيعلل دي هو يبونها، قال ايه النتيجة، النتيجة دي يعلل لها، مش كده ولا لا؟ قال فإن، عشان تبقوا عارفين برضو الحروف ديت معانيها ايه، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، وإلا لو صفة من صفات الكمال غير موجودة ها يبقى الحياة ايه؟ ناقص، صح ولا لا؟ تقدر تنفي صفات السمع او البصر او او او الصفات اللي ثابته لله، لو نقصت صفه تبقى تنقص الحياه، ما تبقاش الحياه الحياه الكامله التي تليق بالله تعالى. يبقى الحياه مستلزمه لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفه منها الا لضعف الحياه. فان كانت حياته تعالى اكمل حياه واتمها استلزم اثباتها اثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياه، لان لو نفيت هذه الصفه هتنقص من الايه؟ من الحياه، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لابد من اثبات صفات الكمال، شوف او بيثبتها بالعقل اهو، رد على المتكلمه، لا اثبتها سبع صفات بس، واخدين بالكم ولا لا؟ واما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فانه القائم بنفسه يبقى مش محتاج لغيره. والذي يقوم به غيره على كل شيء قدير، صح؟ فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه. لانه لو احتاج لغيرها. وده قال قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لانه لو اتخذ ولدا لكان محتاجا الى الولد ليمد ذكره من بعده لكي يرثه بعد ان يموت لكي. فزي قال ان نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون، مش محتاج للولد. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. انت بتتخذ ولد ليه؟ عشان يشيل اسمك بعد موتك، عشان يورثك، عشان حاجات كتير انت محتاج للولد. ربنا عز وجل ليس في حاجة الى الولد. وقال قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لانه لو اتخذ ولدا لكان ناقصا، كما اللي جاي زي اللي جاي، ولم يكن له شريك في الملك. يبقى جعل الشريك له في الملك نقص يماثله وجود الولد. خدوا بالكم، ولذلك نفى صفات معينة عشان يثبت حمده سبحانه، وإلا لو تخلفت هذه الأمور لما استحق الحمد. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد، يبقى لو اتخذ ولد لما استحق الحمد لأنه بقى ناقص. والذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، لأنه لو اتخذ ولي ليعز الله مستحيل، يبقى في ذلة. هل ينفع الكلام ده؟ الإله العزيز من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، هو صاحب العزة سبحانه وتعالى. يبقى كل الخلق دي، ولذلك اتخذ أولياء من ذل ولا ليعزهم هو؟ ليعزهم هو، لكن ولم يكن له ولي على الإطلاق لا من الذل. شوف التقييد، وكبره الكبير المتعال سبحانه وتعالى. يبقى الكبير كبره تكبيرا، لم يتخذ وليا من الذل، لم يكن له شريك في الملك، لم يكن له ولد، لذلك استحق الحمد سبحانه وتعالى. يبقى خد بالك فإنه بيقول ايه؟ واما القيوم فهو متضمن كمال غنى، كمال غنى وكمال قدرته، فانه القائم نفسه، فلا يحتاج الى غيره، لا ولد ولا زوجه ولا صاحبه ولا مش كده؟ وزي يقول ايه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم ايه؟ من ظهير. نعم، مش محتاج الظهير، الظهير المساند، الظهير المعاضد، الظهير المستشار، الظهير الوزير. وذلك ملك الدولة يحتاج لوزراء، لان من غير الوزراء ما يعرفش يمشي اركان دولته. وذلك سمي ظهير لانه بيرتكل عليه رئيس الدولة والملك، لان دول العضد بتاعه، دول ضغطك. سمي ظهير، ظهير ليه؟ عشان يسمى الظهر، من غيره يبقى الظهر ايه؟ كثير. واخدين بالكم؟ الظهر يبقى كثير، ما يقدرش يقيم دولته. ولذلك اي ملك محتاج مستشارين، وزراء، اركان دولة، عمر يحتاج لهم، هو في حاجة اليه كما هو في حاجة اليه. لكن الخالق جل وعلا ولم يكن له ولي من الذل، الخالق جل وعلا ولم يكن ايه؟ ولم يتخذ منه ايه؟ قل الحمد، يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما السماوات والارض من شرك ولا له منهم من ظهير. تكش الظهير، لما اوعى تفتكر الملائكه اللي ملائكه للريح وملائكه للمطر وملائكه لقبض الارواح، كل دول ربنا في حاجه اليهم زي الوزراء والمستشار. لا لا لا لا لا لا، لان ربنا قادر على كل شيء بدون هؤلاء، وانما هؤلاء كتشريف ليهم وكتكريم ليهم، وهم في حاجه. ولذلك تقول حمله العرش والعرش ها في فقر ذاتي الى الله، والله هو الذي يحمل العرش وحملة العرش سبحانه وتعالى، الذي يحمل العرش والعرش وحملة العرش يقومون بالله، لا يقوم الله بهم، انما يقوم بايه؟ بذاته، يقوم بنفسه سبحانه وتعالى. واما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فانه القائم بنفسه فلا يحتاج الى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره الا باقامته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا نقول ايه؟ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، طرفة عين نهلك كلنا، كلنا نهلك لو تركنا الى انفسنا طرفة عين، لو وكلنا الى انفسنا. وانما وذلك شوف التعبير الحي، شوف فقه الرسول عليه الصلاة والسلام، كمال التفويض، كمال التوكل على الله، كمال الاستعانة بالله، يا حي يا قيوم بالاسمين دول. برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. لو وكلك الى نفسك او الى احد من خلقه طرفة عين لك، لاننا في حاجة ذاتية اليه، احنا في فقر والفقر صفة ذاتية لنا، كما ان الغنى صفة ذاتية له سبحانه وتعالى. فهنا يقول فلا قيام لغيري الا باقامتي، الا اذا اقام سبحانه اقامنا، والا لما استطاع الخلق جميعا ان يقيم احدا من خلق الله تعالى. فانتظم هذان الاثنان، فانتظم هذان الاثنان صفات الكمال اتم انتظام. واخدين بالكم؟ صفة الحياة وصفة القيومية. ثم بعد ان قال حي لا يموت قيوم لا ينام، قال خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة او مؤونة، والاثنين بمعنى واحد المؤنة والمؤونة. اما ان تكون بمعنى الكلفة والثقل، يعني يرزق بلا مؤونة يعني بدون كلفة، او بلا مؤونة بمعنى القوت، القوت يعني اوعى تظن مثلا ان ربنا عنده خزائن هذه الخزائن يعطي منها تنقص، لا، عطاؤه كلام. يعني ايه عطاؤه كلام؟ يقول للشيء كن فيكون، ولذلك لا ينقص شيء من ملك الله عز وجل ابدا. واخد بالك ولا لا؟ ولذلك يقول لو ان الخلق، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل ذي مسألة مسألة. وحطوا في اعتباركم حاجة، ان ابن ادم لو كان له وديان من ذهب لتمنى الثالث، ولا يملأ ابن عين، ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتصور بقى لو كله طلب وكله اتملت عينه، فسألوني فأعطيت كل ذي مسألة مسألة، ما نقص ذلك من ملكي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. حط ابره كده، عارف المخيط اللي هي الايه؟ الابره الخياطه، حطها في البحر وطلعها، نقصت حاجه؟ مش هتاخد حاجه، يبقى ما خدش حاجه هتنقص. وما تظنش ان المقصود بكده لانه ما انتقلش من ملكه تعالى فاعطاكم فكله داخل، لا، ده المقصود انه مش ينقص من ملك الله شيء لو اعطاكم اعطاكم اياه سبحانه وملككم هذا الشيء لا ينقص ملكه. ليه؟ لان زي ما قلنا رازق بلا مؤنة او بلا مؤونة، فيش عنده قوت يخلص. انت مهما كان عندك مليارات المليارات، مجرد ما تدفع منها قرش ساخ تبقى مليارات الا قرش ساخ، نقصد عند الله لا ينقص، لان زي ما قلنا ايه؟ عطاؤه كلام لا يكلفه شيء، انما يقول للشيء ايه؟ كن فيكون سبحانه وتعالى. خالق بلا حاجة، ولما خلق خلق بلا حاجة. انت اي حاجة بتعملها عشان محتاج، بتخلف عشان محتاج، بتتجوز عشان محتاج، تخلف عشان محتاج، بتربي ابنك عشان محتاج. ولذلك كل الناس حتى اللي بيربوا لايه؟ لحاجة والمصلحة، الا الله عز وجل تربيته لا تكون لمصلحة وخلقه لا يكون لمصلحة خاصة به، وانما لمصلحتكم انتم ولحكم عظيمه. لكنه هو لا يعود ذلك عليه سبحانه بالنفع، ولا يعود ذلك عليه بشيء ابدا، خالق بلا حاجه. لانه لو عاد عليه بشيء يبقى ايه؟ نقص ذلك من غناه سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول، يعني مثلا لما بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني، هل المقصود ان عبادتكم بتعود عليه شيء؟ واحد يقول اه ما خلقنا لكي نعبده، يبقى بينتفع بعبادتنا، هذا كذب. شوف يا عبادي لو ان اولكم، وهذا الحديث يقول عنه الامام احمد بن حنبل اشرف حديث لاهل الشام، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني فلا تتظالموا. يقول يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد، تخيل كل الناس بقى محمد عليه الصلاه والسلام، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. طب العكس، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد، كلهم اتحولوا لفرعون، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، لا ده زود ملكي ولا ده نقص ملكي، يبقى ما انتفعتش ولا اتضريت. ولذلك يقول يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. كله من جبريل وانت نازل لا يبلغ نفع الله، يعني كمان مش ما ينفعهوش، ما بينفش النفع. فبيقول لن تبلغوا ان تنفعوني ولن تبلغوا ان تضروني. وغريب حتى الكلام ده بنسمعه وبنقراه وبنتعلمه حتى نعرف اين نحن ومع من نتعامل، واخدين بالكم ولا لا؟ وعن من نتكلم. فنعرف انفسنا جيدا، لانك من نفسك اعرف نفسك، تعرف ربك، تعرف نفسك بالفقر، تعرف نفسك بالذلة، تعرف نفسك بالحيرة، تعرف نفسك بالجهل، تعرف نفسك بالاحتياج. اما ربك عز وجل فهو الغني وهو العليم وهو سبحانه وتعالى نور السماوات والارض، وهو انت في حاجة ذاتية اليه، وهو سبحانه وتعالى غني عنكم جميعا. يقول قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. والحميد جاء بعد الغني، لانه سبحانه وتعالى الذي يحمد وله الحمد كله سبحانه وتعالى، لانه الغني يحمد لانه غني ولان له الاسماء الحسنى سبحانه وتعالى، ليس في حاجة اليه. والله الغني وانتم الفقراء، قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. هو اللي بيطعم ولكن لا يطعم سبحانه، ربنا ما بياكلش مشربش، ولكنه الصمد ده سبحانه وتعالى. الصمد ما معنى كلمة الصمد؟ اسم الصمد ايه هو؟ اسمع، الذي اقوال اهل العلم فيه متعددة، وكله من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، يعني مفيش تفسير للسلف ثبت عنه مخالف للاخر او متضاد مع الاخر، وانما كلها تبين معنى كلمة الصمد. فكلمة الصمد الاسم الجامع او التفسير الجامع لها، يقولون السيد الذي كمل في سؤددي، كمل في العظمة، ولذلك الحليم الذي كمل في حلمي، العظيم الذي كمل في عظمتي، المتكبر الذي كمل في كبريائي، الجبار الذي كمل في جبروته سبحانه وتعالى وفي تجبره، الغني الذي كمل في غناه، الأحد الذي كمل في أحديته، العليم الذي كمل في علمي، القيوم الذي كمل في قيوميتي، الحي الذي كمل في حياتي. اسم الصمد بقى، اسم الصمد معنى كل ده، السيد الذي كمل في سؤددي. ولا يكمل في سؤددي الا ان كانت اسماؤه ايه؟ له الصفات الكمال، والكمال ايه؟ في الصفات. فهنا يقول، وقال صلى الله عليه وسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه، الحديث الذي قلنا ان الامام احمد قال فيه انه اشرف حديث لاهل الشام، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في وقت واحد كلهم فسالوني فاعطيت كل انسان مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط، المخيط اللي هو الايه؟ الابره، اذا ادخل البحر. الحديث رواه الامام مسلم وغيره. وقول بلا مؤونه او مؤنه يعني بلا ثقل ولا كلفه، وفي القاموس القوت، فهو سبحانه وتعالى لا يثقله شيء ولا يكلفه شيء، وفي نفس الوقت ليس عنده شيء مثلا ياخذ منه فينقص، وانما كله ايه؟ من خلقه سبحانه وتعالى. بعدها يقول مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ونقف عند هذه الفقرة لنفسرها في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. قيام الصلاة إن شاء الله. لو في أسئلة جواب على بعض الفقرة.